القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. صيدنا اليوم من بحر التراث هو كتاب الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم المتوفى سنة 291 للهجرة، والكتاب عبارة عما شاع على ألسن العامة ولحنوا فيه وصار كالمثل، من مثل قولهم: أقر الله عينه، تبلد الرجل، جاء يجر رجليه، أحمق مائق، أمر مبهم، بأبي وجوه اليتامى، وغير ذلك مما يحاول توضيحه والوصول إلى صحته وذكر قصته، ولنبحر معا في هذا الكتاب. يقول المفضل بن سلمة في قولهم: من أشبه أباه فما ظلم، قال الأصمعي: معناه ما وضع الشبه في غير موضعه. وأنشد الطوسي: أقول كما قد قال قبلي عالم بهن: ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الأصمعي: وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يقال ظلم الأرض المطر إذا جاءها في غير وقته، أو خد فيه خدا في غير موضعه. وفي قولهم: ولو بقرطي مارية، يقول المفضل بن سلمة: قال ابن الكلبي: هي مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث ابن معاوية بن مرتع الكندية، وهي أم الحارث الأعرج ملك غسان ابن الحارث الأكبر ابن عمرو بن عدي ابن حجر، وهي أخت هند الهنود امرأة آكل المرار الكندي. وفيها يقول حسان بن ثابت حين وصف ملوك جفنة: أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الأعف الأفضلي. فمعنى الكلام: أي بالشيء العزيز الذي لا يقدر عليه ولا يوصل إليه. وفي قولهم: العصا من العصية، يقول المفضل بن سلمة في كتابه الفاخر: معناه العصا تكون عصية ثم تكبر، ومعناه أن الأمر الصغير يكون كبيرا، أي فليس ينبغي للإنسان أن يحقر أمرا فإنه ليس يدري ما تكون عواقبه، ومثله قوله: الأمر تحقره وقد ينمي. قال الحارث بن وعلة: لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالظلم والغشم أن يأبروا نخلا لغيرهم، والأمر تحقره وقد ينمي. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.